الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آدابا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى الصحابي في بيان بعض مسائل القدر، وكما تقدم وأنا أشرت إلى أن هذه العقيدة غير مرتبة ترتيبا منسقا، بحيث يعني تكون فيه الأبواب والفصول متناسبة. ويبدو أن الشيخ رحمه الله أملى ذلك إملاءات في مجالس متفرقة، والله أعلم. من ذلك أنه ذكر مسائل القدر في أربعة مواضع، في ثلاثة هناك أمر وموضوع استطاعة له علاقة بموضوع القدر. وفي هذه الباب نأخذ الجملة الأولى: خلق ماذا؟ خلق بعلمه. تحدث هنا عن صفة العلم، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه الأبدي الأزلي الذي لم يتقدمه الحدود ولم ينتهي بلا بداية وبلا نهاية. فإن الله سبحانه وتعالى علم بهم قبل أن يخلقهم، وعلم بمن سيخلق، ولم يتجدد له علم بعد خلقه كما تدعي القدرية النظام، بل إنه خلقهم بعلمه الأزلي الأبدي. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إلا وكان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء عليم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيجب أن يدعن ويسلم لذلك بذلك. والناس بالقدر مختلفون اختلافا كثيرا، لكن هذا سنذكره بعد ان بين مراتب القدر في ضوء قول المصنف رحمه الله تعالى، ونبين اسباب ذهننا في هذا الباب. اذا علينا ان نؤمن اولا انه خلقهم بعلمه الازلي الذي ليس له بدايه وليس له نهايه، فهو خلقهم وهو عالم متى يخلقهم، وعالم متى يبعثهم، عالم بذلك قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فقدر لهم أقدارا. قدر لهم أقدارا، وهذا أدق من وقدر عليهم، تشمل ما لهم وما عليهم. قدر لهم أقدارا لا يتجاوزون ما قدره لهم في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث المعروف عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومنزلة الإيمان بالقدر أنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وتعريف القدر أدق تعريف هو ذكر مراتبه. لذلك ذكر الشيخ ابن القيم وغيره أن تعريف القدر هو علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته وتقديره لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته بحيث أن نعتقد أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وخلقه وفق تلك المشيئة وفق ذلك القدر. هذا أفضل تعريف للقدر، أن يؤمن المرء التعليم الإيمان بأن الله علم في عالم الأشياء قبل كونها وبعد كونها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يخلق وفق تلك المشيئة ووفق ذلك القدر. هذا أفضل تعليم وتقدير الشيء بالشيء، ويطلق على القدر ونحو ذلك. المهم ان نعرف التعريف الشرعي، ان تؤمن بان كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وان الله علمه وقدره وكتبه وشاءه ويخلقه وفق تلك المشيئة. ومما جاء في ذلك التحذير من القول فيه، التحذير من القول في القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تكفروا فيه إلا بقدر ما دلت عليه دليل من الكتاب والسنة. وقال بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم ماذا؟ خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. وسبب الضلال في باب القدر يرجع إلى ثلاثة أسباب. هناك أسباب كثيرة، لكن أهمها ثلاثة، أهمها ثلاثة. السبب الأول أنهم اشتغل أولئك القدرية الذي سيأتي تفصيله في مقطع آخر بعد عدة موضوعات قادمة، لكن هنا نذكر الأسباب فقط. أما مواقف الناس من القدر فنرجعه إلى أن يأتي الكلام الذي يتعلق به، لكن المهم أن نعرف الأسباب التي أوقعت الناس في الضلال في باب القدر، إفراطا كان أو تفريطا، قدرية كانوا أو جبرية. السبب الأول تعلقهم بالبحث عن العلل عن أفعال الله الشرعية والكونية، فقد أرحموا أنفسهم بالبحث عن العلل. وهذا ما جعل شيخ الإسلام ابن القيم يؤلف كتاب معروف ماذا؟ شفاء علي. لما اشتغلوا بالعلة ومعلوم ضلوا وأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به وضاعوا. فلو أنهم أمسكوا واقتصروا على ما دل عليه دليل من كتاب السنة ووقفوا عند هذا الحد وكفوا عن البحث في العلة والمعلول لما وقعوا في هذا الشكل أو في هذه الشكوك أو في هذه المذاهب. السبب الثاني قيادهم الله بخلقه كما فعل في باب الكتاب، أنهم قاسوا أفعال الخالق على أفعال من؟ على أفعال المخلوق. ومعلوم أن الله عز وجل لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب القدر لا يقاس بأحد من خلقه، لا قياسا عاديا وهو إلحاق الفرع بالآخر، ولا قياسا شموليا وهو اندراج بعض الجزئيات تحت بعض الكليات، ولا قياسا ايا كان نوع القياس اللهم الا القياس الاولى. ما هو القياس الاولى؟ ان كل صفه كمال لا يعتريها نقص بحال من الاحوال فالله تبارك وتعالى ماذا؟ اولى بها. وهو المثل الاعلى المقصود بالله في قول الله تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى، ولله المثل الاعلى اي له الوصف الاعلى. وهذا ياتي في باب القدر وفي باب الاسماء والصفات. اذا سبب ضلالهم قياس الله بماذا؟ بخلقه. قياس الخالق على في افعاله في صفاته في جميع الامور. فورطهم هذا في ماذا؟ في هذا هذه الحيرة التي وقعوا فيها. والسبب الثالث الاعتماد على العقل، ينضاف إليه ما وجد من إجمال في بعض أقوال العلماء ربما أخطأوا في بعض العبارات فصرعوا على تلك الأقوال التي أخطأوا فيها أمورا حتى خرجت بهم عن الجاهل. وهذا راجع إما أنهم لم يفهموا كلام هؤلاء العلماء أم أن هناك دلة وقع فيها بعض العلماء ففرعوا عليها تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب ضلال من ضل في باب القدر. ولعلنا نعود الى التعريف مره اخرى فنعرف بالمراتب مع ادلتها، مراتب القدر مع ادلتها. المرتبه الاولى هي العلم بان تعلم ما يعد الله ان الله عز وجل عليم بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، كما قال العلماء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، إذ أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الدقائق الجلائل والدقائق، يعلم السر وأخر. إذا تصور أن هناك شيئا أخفى من السر الله تبارك وتعالى يعلم. وباختصار كل ما يخطر ببالك فعلم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، علم الله فوق ذلك. ومن أدلته الآيات الكثيرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يذكر بشيء من علم وفوق كل ذي علم عليم. وذكرنا لكم آيات الأنعام وعيد مكانة الغيث وقال تعالى يكتب الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكما تقدم هو يعلم ذلك قبل أن يكتبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أول ما خلق الله القلم والصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وفي رواية أول على أنها مبتدأ لكن صحيح أنها معمولة لي قال أي قال له اكتب عندما خلقه. أول ما خلق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة أو إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الأولى أنكرها غلاة القدرية أن مع أن قلت لكم نذكرها فيما بعد لكن لا بد أن نبين مواقفهم من هذه المراتب. غلاة القدرية هم القدرية رباب العلم وهم أول فرقة ظهر. الله أعلم هل من قبل طوائف بعدهم لكن يبدو أنهم من أول من ظهر إلا ليقول أن الخوارج بدأت بنواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخوارج أسبق ظهورا. لكن القدرية رباة العلم الذين منهم غيلان دمشقي ومعبد الجهني وسوسة النصراني ومن سار في ركابهم لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مذهبهم قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريءون منه. والله لو أن لأعلم أن هذا أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خير وشر. ثم ذكر حديث جبريل الذي رواه عن أبيه رضي الله عنهما حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عندما حدث عن هؤلاء قال أروني إياه فوالله لن انظرت به لأدقن أنفا أو كما قال رضي الله عنه. وهؤلاء الكفار في إجماع المسلمين أعني نفات ماذا؟ نفات العلم نفات العلم وهي القدرية الأولى الذين يقولون الله لا يعلم الأشياء حتى تقع لكن بعد أن تقع يعلم. أو يقولون إن الله يعلم الجزئيات الكليات دون ما تدري دون الجزئيات دون ما تدري. هؤلاء الكفار في إجماع المسلمين. أما الكتابة والتقدير فالذين نفوه هم طائفة القدرية المشهورة والمعتزلة. والذي يظهر أن الطائفة الأولى قد انقرضت ممن يعني من ينتسبون إلى الإسلام أما غير المسلمين فأمرهم آخر. وهؤلاء هم المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأعمالهم. وهذا سنرد عليه عند الكلام على إن عند عبارة مصمم وإن القرآن كلام الله. هنا تأتي مناقشتهم في ظهر الآيات التي تذكر أو الأدلة بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فقالوا إن الله لم يشاء أفعال الجبال لا سيما الشر، فينكرون الإرادة الكونية القدرية ويقصرونها على ماذا؟ على أن للعبد مشيئة خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، فيجعلون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. يعني أنكروا أيضا المرتبة الثالثة، أنكروا التقدير وأنكروا المرتبة الثالثة وهي مرتبة ماذا؟ المشيئة، وقالوا إن العباد الذين يشاءون أفعالهم والله لا يملكها. وكذلك أنكروا المرتبة الإيمانية وهي الخلق، قالوا إن الله لم يخلق أفعال الإله بما أنه لا يكفرها فإنه أيضا لا يكفرها، وإنما العباد الذين يخلقون أفعالهم فعلى الله عما يقولون عنهم كفرا. وسيأتي توضيح لتفكير القدرية عندما يأتي الكلام على القدر بالتفصيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله وحده منفرد بالخلق دون ما أحد سواه. تفضل. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. وضرب لهم آجالا أي حدد آجالا بقوله تبارك وتعالى، بمثل قوله تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولئن مكر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالأجل واحد لا يتقدم عنه أحد ولا يتأخر، لا يمكن أن يتأخر أحد عن الأجل الذي حدد الله له. والمعتزلة يقولون إن للمقتول أجلين، أجل أراده الله لم يقل إليه العبد، وأجل أراده القاتل فقتل. ولذلك إذا قلنا ونرد عليهم بعض ذلك يقول: إذا غلبت إرادة العبد إرادة الله تعالى عما تقولون علوا كبيرا. وأهل السنة يعتقدون أن المرء أجلا لا يقل عنه، لا يتقدم ولا يتأخر. فإن قال قائل: فما الجواب عن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ ألا يدل على هذا على اختلاف الأجل؟ والجواب ليس أمرا، هذا يتعلق بالعمر ولا يتعلق بالأجل، وأما الأجل فإنه واحد. لكن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا يجعل هذا يصل رحمه ويطول عمره إلى الأجل الذي حدده الله، وهذا يصل رحمه فينتهي عمره أيضا عند الأجل الذي حدده الله، وليس معنى ذلك أن له أجلين. البتة يضاف إلى ذلك أن البعض اقترب تفكير آخر وأن المقصود ماذا؟ ها؟ البركة، أن الله يبارك في عمره. وكلا القولين ثابتان عن السلف ولا تعارض بينهما، فإن الله يبارك في عمره الله عز وجل يوفقه إذا وفقه لصلة الرحم يعني أطال في عمره إلى أجله يعلمه الله سلفا ولم يتدعي بعلمه شيء من خصوص الأجل. لذلك بعض العلماء يفرق بين مسألة الأجل ومسألة العمر. مسألة العمر متعلق بأسباب هيئها الله عز وجل. فلان طال عمره وحسن عمله ووصل رحمه فطال عمره إلى أجل يعلمه الله، وفلان لم يصل رحمه فقصر عمره وساء عند أجله، هو محدد ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. والمعنى أنت بدأنا السلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا تأكيد لما تقدم أن الله عز وجل هو عالم بما عليه العباد قبل أن يخلقهم. لا يخفى عليه شيء من أعماله، ولا يخفى عليه شيء من آجاله، كل ذلك علمه قبل أن يخلقهم، وكل ذلك قدره قبل أن يخلقهم، كما قال الله تبارك وتعالى. فالإنسان ثابت ما دام الأمر كذلك، وأن الأمر قد خلق منه، ففيما العمل؟ هذا السؤال طرحه صراحة بن مالك رضي الله عنه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أخبرنا عن دينك أنا قد خلقت من يوم، هل العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما يستقبل به الأقلام وقوة الصبر؟ قال: بل فيما جسد به الأقلام. قال: ففيما أعلم إذن؟ قال: يحمله كل ميسر بما خلق له. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكسب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإن احتج محتج بغير ذلك وقال: إذا الأمر مطلوب منه فلماذا عمل؟ قلنا له: كل ميسر لما خلق له. ثم نقول له أيضا: اعلم وفقك الله أن القدر سر من أسرارها، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نكشفه. فأنت إذا تفحمت أن تصل إلى هذا السر، وقفت في طريق مسدود ووقع لك من الحيرة ما وقع، لكن لو أنك قلت: آمنا به كل، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ووقفت عند هذا الحد وعرفت أنك أعجب من أن تصل إلى هذا السر، ازداد إيمانك ووقعك. ولذلك شكا الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، طريق الإيمان وخالق الإيمان. كونك تستعظم أن تتفوه بما قد يجول في خاطرك من الأفكار ولم تصفره ولم تقله ولم تكتبه ولم تتفوه به، بل ترتعد فرائضك إذا حدثت نفسك به وتخاف الله، فذلك ماذا؟ طريق الإيمان، وتقف عند هذا الحد ولا تزل على ذلك. يذكر أن رجلا احتج على عمر رضي الله عنه، قال: كيف تقطع يدي وقد رجل سار فقطع يده؟ قال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي ناس؟ فقال له عمر: وقد قدر الله علي ناس أن أقطع يدي. وقال شعر بن عبيد المعتز القدري: قال: أرأيت إن أراك من غدا ومن الكون فيه ونؤمن به ونقف موقف المسلم الراضي بقضاء الله وقدره مع استغلال الأسباب النافعة وعدم الخوف فيما قد يخطو ببالك، فإنك إن لم تتكلم به لا تعرف شيئا. والذي جعل القدرية والجبرية يقعون بما وقعوا فيه أنهم كتبوا كل ما يخطر بخواطرهم فحولوه إلى علم يخطرون فيه ويخطرون ويخطرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ما لم تقل تعالى. قال رحمه الله: فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه الجملة فيها رد على المعتزلة، فإنهم لا يؤمنون بأن فعل المعصية فعل الطاعة أو المعصية من تقدير الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى إرادته الشرعية الأمرية الدينية التي ذكرناها بالأمس هي فعل الطاعة وترك المعصية متعلقة بكل ما يحبه الله ويرضاه. هذه الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، يريد الله منهم النصر ولا يريد منهم النصر، يريد الله أن يخفف عنهم وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يتبعون ميلا عظيما. إذا هذه الإرادة الدينية الشرعية التي يجب أن نسلم بها، وذكرت لكم أنها تجتمع فيها إرادتان العامة القدرية والدينية الشرعية الأمرية، تجتمعان في حق المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حقنا الكافر والعاصي. قال رحمه الله: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان ما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذا الأمر تأكيد لما سبق من تقرير الإرادة الكونية العامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتقرير أن البداية والإضلال بيد الله، فمن شاء أن يهديه فإنه يهديه فضلا منه وكرما منه، ومن شاء أن يضله فإنه يهديه يضله عدلا وليس في ذلك ظلم له، لأن الله عز وجل لا يظلم ما يفعل. فهم يتقلبون في مشيئته، إما الهداية بفضله وكرمه أو الإضلال بعدله وإرادته الحاكمة الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، كيف هذا مع القول بأن الإنسان مشيئة؟ الله جمع بين المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد في آخر سورة التكوين. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعبد إرادة ومشيئة، الله عز وجل أعطاه الآن والاختيار والتفكير والعقل، يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والحلال من الحرام، من الإسلام. هذا كله يفعله العبد باختياره الخاص به، لكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة العبد. يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. فالواجب الإذعان والتسليم لله، وأن يجتهد المسلم في العمل الذي يقربه إلى الله، وأن يلجأ إلى الله ويسأله الثبات، لأن قلوب العباد بين ركوعين من طبع الرحمن يقلبها في كل شيء. ولذلك شرع على السجود أن ندعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأسرار صرف قلوبنا على طاعتك. فلنلجأ إلى الله عز وجل واعملوا وكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأبداد. الله عز وجل متعال ومنزه ومكرم عن الأنداد والأبداد. الأنداد أبداد المضارع، هل تعلم له كنية ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تجعل لله أندادا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والأبداد الضد هو الذي يعاكس غيره، الله عز وجل ليس له شريك حتى يشاركه في فعل أمر من أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه وحده الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ملكه. ولذلك احتج على المشركين بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا ذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. تامل هذا، هذا يسمونه في علم المنطق دليل الايه؟ التمام. دليل التمام، وهو ان الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. وفي الايه الاخرى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اذا الامر واضح لمن وفقه الله عز وجل وتدبر وتأمل ووقف عند حدود الله وأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى وتنفعه، فاحرص على ما ينفعه ولا تحزن ولا تقل لو، فإن لو تفتح على الشيطان. إذا على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعمل بشرع الله وأن يجتهد فيما يقربه الى الله مع الاعتماد على الله وسؤاله الثبات وسؤاله حسن الختام. نعم. قال رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اراد بذلك كله ويقل ان كل من عنده. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك امرنا ان نقول سور كل صلاه: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. وجاء في دعائه ايضا الذي نقول بعد فراغ من الركوع: بلا السماء بلا ما شئت من شيء بعد هذا السماء المجد احق ما قال العبد: اللهم لا مانع وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. تؤمن بذلك كله وتسلم وتذعن بأن ما قدر الله كائن، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوه ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفذوه ما استطاعوا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، والله غالب على أمره، بل هو وحده الذي ينفذ الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الدين وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا ما يتعلق به بقوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بين ما يتعلق به لا إله إلا الله ولا وجهت إلا إله إلا الله ولا أقسم التوحيد ولا وزني وحقوقه وما يتعلق بذلك، شرع في بيان الشهادة الثانية شهادة أن محمدا رسول الله. قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ماذا؟ المصطفى، ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومعنى ذلك ان محمد رسول الله تصديقه بما اخبر به وطاعته فيما امر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وان لا يوجد الله الا بما شرع. وذكر اسمه محمدا صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه الاخر في القران وهو احد. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احد. وللنبي صلى الله عليه وسلم خمسه اسماء ثبتت في حديث واحد، قال: انا محمد وانا احمد وانا الماهي وانا الحاكم وانا العاقل. محمد واحمد معروف نعم، لكن قوله الماهي الذي ينفذ الله به الكفر، والحاكم الذي يحشر الناس عند قدره، والعاقل خاتم الانبياء الذي لا نبي بعده سياتي في موضوع الخاتم كلام صوتا ان شاء الله تعالى. لكن ننبه على مساله: لا توجد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غير هذه الاسماء الخمسه. واما ما ورد من كونه المصطفى وكون السراج المنير وكونه هاديا الى الله تعالى وداعي الله اني والسراج المنيرة، هذه ماذا تعتبر؟ صفات، صفات له صلى الله عليه وسلم، ولا تعتبر لها. اما ما يفهمه بعض الناس من تسميته ببعض الحروف المقطعه كتسميه يتيم او ظاهر او نحو ذلك، فهذا غير صحيح. فياتين مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وحا ميم حا إلى آخره، نون قاف الحروف المقطعة جاءت آية من آيات الله وفيها إجازة كما يسميه البعض، وكأن الله عز وجل يقول أيها الناس إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الاتيان بمثله أو بعكس سور مثله أو بسورة من مثله فإنه مكون من هذه الحروف حتى يأتيه وحتى طاء وياسين حرف يا وفي، فليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس عندما يقول يا طه السلام عليك، يا طه السلام عليك، يا ياسين، يمكن أيضا تقول السلام عليك يا إبلامين، السلام عليك يا طه، السلام عليك يا طه، السلام عليك يا نون، إلا أن الله عز وجل يعني هذه الأشياء ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل وهو رسوله المرتبى، والمرتبى والمصطفى صيغة يعني مترادفة بمعنى واحد، أي الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نبيا، ورسوله المرتضى الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نبيا. وفي هذا الشكل الثاني المسألة الأولى تعريف النبي وما الفرق بين النبي والرسول، وفي هذا أقوال كثيرة لا نستطيع عرضها أو عرضها جميعها بتفاصيلها، لكن هناك ثلاثة أقوال فيها نخرج منها إلى تعريف النبي والرسول. القول الأول أن لا فرق بين النبي وبين الرسول، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، وهذا وإن روي عن بعض أهل السنة على قلة إلا أنه قول لا يقوده دليل، قول لا يقوده دليل. والقول الثاني أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، وأن النبي دون الرسول. والقول الثالث قول هادي وقول غلاة الصوفية كابن عربي ومن سار في بلده، وهو أن الرسول أتى درجة من النبي، والنبي أتى درجة ممن من الولي، وأن الولي فوق ذلك. فالرسول يأخذ من النبي، والنبي يأخذ من الولي، والولي يأخذ من اللوح المحفوظ كما يذكرون تعالى الله عن كل أمر. ولذلك هناك بيت لابن عربي الهادي يقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون النبي، وهذا لا يقول به غير العرب وأحبابه من القائلين بوحدته. إذا القول الراجح والقول الثالث وهو أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وأن كل نبي ورسول، كل رسول نبي وليس كل نبي ورسول. والدليل على أن هناك فرقا عدة أدلة نذكر منها، واحد قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر النبي وذكر الرسول وعقب الواو التي تقتضي المغايره. والوجه الثاني ان المعاطفه بالواو ثم نفى ثم ذكرها مما يدل على ان هناك المعنى ما ارسل الله من نبي وما ارسل الله ولا ارسل الله من إيه؟ من رسول. والدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى ارسل انبياء قبل الرسل ولم يكن احد منهم رسول، وهم ثلاثه الذين ذكروا ثلاثه: ادم وشيب وادريس عليهم السلام. وقد ذكر الله صلى الله عليه وسلم ان ادم عليه السلام نبي منه مكلف، يعني كلمه الله، ونص على ادريس انه كان صديقا نبيا، وكذلك في عليه السلام. يؤيد ذلك الامر الثالث وهو ماذا؟ ان الله ان رسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعه ذكر ان الناس ياتون الى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح انت اول رسول إلى أهل الأرض. هذا نص في ماذا؟ أنت أول رسول. إذا ما قبله ليس بإيه؟ ليس برسول. وهذا دليل على أن ثمة فرق بين الأنبياء وبين الرسل. والأمر الأخير أنه قد جاء حديث طويل بعض الفاظه الصحيحه الثالثه والبعض المتكلم فيها، هو حديث في حداد الكتاب وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفى الله عده الانبياء مئه الف واربعه وعشرين ألف الرسل منهم 315 رسولا. وهذا اللفظ صحيح وبقية الفاظ الحديث متكلم فيها، لكن هذا اللفظ صححه أكثر من اثنين. فقد ذكر أن عدد الأنبياء جميعا 124,000، وأن الرسل منهم كم؟ 315 جمع صغيرة، يعني عدد كبير. فهذا كله يوضح القول الثاني الذي يقول إن ثمة فرقا بين النبي وبيننا وبينهم. إذا علم ذلك فمن هو النبي ومن هو البعث؟ يقول: إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وآخر يقول: هو الرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه. وهذا ترد عليه إرادات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن عندما نذكر القول الراجح يتضح وجه ترجيحه. القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله تعالى ما ذكره شيخ الاسلام في كتابه. العجيب ان هذا الاصطلاح وما درج عليه جمهور الناس لا سيما المفسرين، النبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ورسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، مع ان عليه ارادات كثيره. القول الراجح الصحيح ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، ورجحه كثير من المحققين غيره، وهو ان النبي من اوحي اليه بشرع وكان هذا امتدادهم ماذا؟ لنبوة أنبياء سابقين، شرع أنبياء سابقين. يعني من أمّن نبئ بقضية خاصة له هو من نبئ، أو أرسل ولكن من أجل ماذا؟ إلى قوم موافقين، موافقين ليسوا معارضين هذا النبي. والرسول هو من أرسل بشريعة خاصة إلى مكذبين ومعارضين، من أرسل إلى قوم مكذبين ومعارضين. وعلى كل حال كل رسول نبي ولا عكس. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم عرض عليه عمر، قال: فرأيت النبي ومعه الرأس والقبيل، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. فهذا الراجح في تعريف أو الفرق بين النبي والرسول. قال رحمه الله: أنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وأنه خاتم الأنبياء، الآيات الصريحة في ذلك. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم: أنا محمد وأنا أحد وأنا الحاكم وأنا المائي وأنا إيه؟ العاقب، العاقب والذي لا نبي بعده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: رقيت خمسا لم يرقهن احد قبلي، وذكر منها فختم انبياء اهل الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: يكون ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي لا نبي بعده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل ومثل الانبياء قبلي كمثل قصر احكم بناؤه الا موضع لبنه، فصار النضار يطوفون به ويستحسنونه لولا موضع هذه اللبنه، فكنت انا موضع تلك اللبنه انا خاتم النبيين او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة. وإن كان تبيان النبوة كفر، لكن إذا جاءه الله بطل نهره معه. ومن ذلك مما حصل في هذا العصر يعني قصة القاديانية والبهائية وغيرهم، دعي النبوة، ادعى النبوة كثير حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب، يعني له ظهور كبير واضح حتى من خلال الصحفيين وكسر ذراعه يعني الأسود عنسي وقليحة قبل أن يرجع. لكن في هذا الحصر ظهرت طائفة، طائفة قديانية تدعت أن النبوة لم تكتب، وزعموا أن غلام أحمد القدياني هو خاتم النبيين، بل هو أفضلهم، هذا الذي هلك بطاعون، بل يقال أنه مات في الحمام، ومثله البهائية وزعيمهم البهائي. وهم خرجوا يريدون أن يقلدوا القديانية فوقعوا في وإمام الأذكياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله أخشاه لله وأتقاه له. فهو إمام جميع الأذكياء. والأذكياء على ثلاث درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومسالك بالخيرات. فأعلاهم سالكون بالخيرات وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويليهم المقتصدون سالكون بالخيرات الذين فعلوا جميع الطاعات من فرائض ونوافل وابتعدوا عن جميع المخالفات من حرمات ومكروهات وبادروا الى الفهم وهم اهل الاحسان الذين قال الله فيهم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسن ان تعبد الله كانك تراه فان تكن تراه وانه يراك. الطائفه الثانيه المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الطاعات الفرائض واجتناب النواهي ولا يعبدوا بالمكرمات وليس عندهم شيء كبير من التطور. والظالم بنفسه لا يخرج عن دائره التقوى والايمان لكن هو على خطر وهو المؤمن الموحد المقصر بترك بعض الواجبات او فعل بعض ماذا المحرمات التي دونه. والإمام الأذكياء النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جميع الأذكياء بمن فيهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم تمام. وبعد قال رحمه الله: سيد المرسلين. وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولد فهو سيد المرسلين اجمعين وبالتالي فهو سيد جميع الخلق جميع البشر عليه الصلاه والسلام. وقد فضله الله عز وجل على جميع الانبياء فهو اول من يستدعي اول من تنجح عنه الارض واول شاهد واول مشفع واول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. وقد فضله الله عز وجل بالشفاعة العامة التي يتخلى عنها كل العزم من الرسل وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه. بمناسبة كون السيد بني آدم يتعلق به امران ننبه عليهما. الامر الاول ان بعض من الناس درج على ذكر سيادته حتى في اثناء التشهد عندما يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره. فيقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. وان كان هو سيدنا الا ان هذا الكلام بدعه وزياده في الصلاه وهي محرمه. انا اسال الذين يرددون هذه الكلمه دائما: سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله سيدنا. لا ينكر هذا الكلام. الصحابه رووا الاف الاحاديث خير ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينكرون سيادته؟ لا. لكن لا ينبغي ان نبالغ بطريقه لم تعهد عن السلف. فخير ما يوصف به صلوات الله وسلامه عليه انه عبد الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى مريم. ف سبحانه ليسر بعبده أنه لما قام عبد الله يدعو عبدنا نوح أنه كان عبدا شكورا نوح أنه كان عبدا شكورا فالعبودية مع الرسالة أعلى ماذا؟ أعلى كمان بشري العبودية مع الرسالة هي أعلى درجات الكمال البشري ومع ذلك فهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلا نردد كلمة سيدنا في كل وقت وفي كل حين لأنها غير تابعة عن سبب الصالح وكل خير اتباع الإنسان مع أن أعتقد أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام أنا أسأل سؤال لو جاء واحد يسأل هنا هم يجدون أن يتشاكوا كلمة سيدنا لكن لو سمعت أحد هل يقولون أحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يقرك أحد على هذا؟ ها؟ طبعا كذلك تخشى قدراتهم على ما ورد الصلاة يخشى أن الزيادة قد تكذب عليه سبحانه المسألة الثانية مسألة التفضيل قال مسألة التقدير لا شك أن المسألة المؤفضل الناس وأن الأنبياء يأخذ بعضهم بعض كذلك يأخذ بعضهم بعضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وبإجماع المسلمين أن أولي العزم من الرسل المؤفضل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام هذا أمر لا نزاع وأن الأنبياء والصحابة هم خير بني آدم الأنبياء جميعا هم خير بني آدم بقي أن يقال كيف يقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى فإني عندما أبعث أقوم فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أم نودي بطاقة الإيه الطول والجواب عن هذا من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن يقال إن المنهي عنه في التقدير هو التقدير الذي يكون على سبيل التعصب فهذا مذموم فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا انتقاص بقية الرسل تعصبا فهذا مذموم وممنوع والامر الثاني ان لهذا الحديث قصه وهو ان مسلم تشاجر مع يهودي فقال والذي فضل موسى يهودي فلقمه المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى والأمر الثالث أن التفضيل هو التفضيل العام فالنبي بشكل عام هو أفضل جميع الرسل ولكن قد يكون لبعض الأنبياء مزية أخرى قد يخطب فيها مع تفضيله العام وهذا هو الجواب عن الإشكال الذي قد يرد في هذه المسألة ولذلك حذر ولذلك تحفظ صلى الله عليه وسلم واحتاط عندما قال أنا سيد ولا جاهل قال ولا إيه ولا أخطأ ثم قال وحبيب رب العالمين. التعبير بالحبيب محل نظر، ولا شك ان كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والمؤمنون يحبون الله ويحبونه، وليس هذا خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان الحبيب كلمه لها معاني عده، بعضها لا يجب حتى بمقام الله عز وجل كما سننبه عليه. وانما الثابت في حقه صلى الله عليه وسلم انه خليل الله، كما ان ابراهيم خليل الله. قال عليه الصلاه والسلام ولو كنت متخذا خليلا، ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. والخله في اعلى درجات المحبه، اعلى درجات المحبه، وهي اللائقه بان يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ له ان المصنف قال وخليل رب العالمين، لان ادق من كلمه ايه؟ وحبيب رب العالمين. والمحبه انواع، منها ما لا يجوز اطلاقه في حق الله عز وجل، مثل يعني لفظ العشق والتكلم والفناء في الله وما الى ذلك من الالفاظ التي لا تليق بمقام الله عز وجل. وهذه الالفاظ يعبر بها بما احوال خاصه في العلاقات بين الرجل والمراه، يعبر عنها بالعشق والتكيف والوئام ونحو ذلك مما لا يليق بجلال الله وعظمته، لأنه نادر من إرادة ورغبة شهوانية. والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، الله منزه عن ذلك كله. ولذلك فإن غلاة الكفر المخوفة الذين وصل بهم الحال إلى أن يصفوا تكلمهم وعشقهم لله لا يشبهها، شبهوا الله بخلقه، شبهوا حبه لله كحب رجل يتغزل بماذا؟ بامراه. تعالى الله عما يكون بالموت. وحصلت لي قصه في المسجد النبوي عندما حذفوا الناس مره من التعلق بالجدران والحيطان والاعمده والاسطوانات وتقبيلها والتعلق بها، اعترض علي احد الحجاج صلى الله عليه وسلم، قال يا رجل كيف تحذرنا وتنهانا عن تقبيل الاعتاب المقدسه واحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مره؟ ان شاء الله دليل عظيم. وليس موقف عند هذا، قال واسمع وأمر على ديارك يا إلهي، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب ديارك فقد قلبي ولكن حب من سكن الديار. ما شاء الله. سألت الإخوة، إخوة سمعتم هذا الكلام، هل هذه آية قرآنية؟ قالوا معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا معاذ الله. أهو هذا سلفي؟ قالوا معاذ الله. قلت وما هو؟ قالوا شعر. قلت شعر من؟ قالوا شعر المجنون. يردون الآيات والأحاديث الصحيحة في الدين ويستدلون بمثل هذه الأشياء. تعالى اللهم يدعونا بوقت. قال رحمه الله: كل دعوى نبوة بعد نبوته فبين وهوى. فهناك أكثر من هذا المعنى. يعني بعضهم مقيد إليهما، أحدهما لا تفرع عند الجامع الإسلامي مريض، وأظن كان جاءوا له الشيخ الدكتور إبراهيم الحيدي جزاه الله خير، جلس معه قال يا شيخ هذا جبريل أمامي لا تفرعوا، والله إنه مقيدين لكنك لا ترون أنتم، أنتم عمي انظر إليه ها هو يكلمني ويكلمني. أحيانا تجد هذا ناس من الناس أن يتم انفعالات نفسية، ولذلك بعد أن أفاق هذا الطالب عندنا كأنما أفاق من نوم، قال أنا أين كنت؟ قالوا لهم فقلت كذا كذا والله وتالله لا أذكر أنني قلتها. فأحيانا كل دعوة للنبوة باطلة، لأن الوحي قد انقطع من السماء، ومن زعم أن وحيا يأتي بعد نبينا ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالتجويد. ولذلك فإن أولئك الذين يدعون العلم لدني أو أنهم يلقون الخبر فيملي عليهم من عند الله، أو أنهم يتحدثون عن الله مشافهة كما يقول أحدهم أخذنا علمنا أخذتم علمكم ميتا ميتا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هؤلاء ميتا ميتا وأخذنا علمنا عن الحي في الله تعالى الله عما يقولون هو فاتبعوا. عندي كتاب يسمى جواهر المعاني، وبهامشه كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرديم، حزب الرديم عن السنه عندهم. يقول في هذا الكتاب ان صلاه الفاتح قد تلقاها حيث طريقه التجاري من عند الله مباشره دون واسطه، وصلاه الفاتح هي كلمات اخترعوها اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما غلق والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق، نفيس العبارة أيضا، كانت هي تطرير الكلام. يقول هذه من قرأ مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وفي رواية فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة فيها 1000 زوجة من الزوجة. يعني شيء الطريقة يتزوج مليار مرة. الله عز وجل. ويقول أشياء عجيبة لا يجوز أن تكتب على الإسلام. يقول وما رآني وما رآني وما رآني دخل الجنة بأبو الثاني. وكتاب الرد عليه كثير من أهل العلم يقول صحيح انه اوتي الفيضه التجاريه التي وعد بها الشيخ ظهرت على يديه، والتي من دخلها دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ولو لم يفعل شيئا من التكاليف الشرعيه، حتى قال ان رجلا نصرانيا زنى بامراه منتسبه للطريقه فدخل الجنه. شوف نصراني زائد زنا زائد كفر يساوي كل الجنه. والله يقول أنا ما أكتب على التفكر، لكن لتعلموا ما بلغ ما وصل إليه المنحرفون عن دينهم يدعون لنا وهم يدعون الإسلام والإسلام منهم ما وراء. قال رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الدين وكافة الوراء. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه عام خاصة أو بعثت إلى الناس عام فقط. قال هو المبعوث إلى عامة الدين وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والحق أنه مبعوث للثقلين الجن والإنس كما جاء ذلك في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، ترجع إلى تفسير السلف في هذه المسألة المفصلة، ولا نلتفت إلى أن من قال أن قضية الآن فإن المقصود يوالي له إلى قومهم المنذرين. قال الثالث إنهم قد يسمون منذرين وليسوا بغصون. ولا نسبب الخلاف الذي لا فائدة تحت في هذه المسألة إذ أنه خلاف في مقابلة المسألة. كما لا أنظر في لا يسمى في الخلاف القاضي بأن مريم عليه السلام وكذلك امرأة فرعون عليه السلام أنهما نبيتان هذا خلاف لا يقول عليه ولا يكفر إليه وليس كل خلاف جاء مكبرا إلا خلاف له حق من قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله. تسمحون أن نأخذ المسألة هذه ولا تعبدوا؟ أعيد كل من فيها في ربع ساعة إن شاء الله. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإن ظنوا أنه كلام الله تعالى بالتحقيق ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. القرآن كلام الله لأن الله عز وجل له صفة الكلام قبل كل شيء يعني قبل الكلام صفة القرآن. الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث إيش الأفراد أو الأحد يعني أنه باعتبار اتصافه بصفة الكلام وقدرته عليه متى شاء فها في هذا الاعتبار فهو صفة إيه؟ ذاتية وباعتبار حدوثه في وقت معين فقد كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا هذا بهذا الاعتبار حادث الإيه؟ الآحاد والأفراد ويكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل النار تكليفا اختفوا فيها ولا تكلمون ويكلم أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. هذا ما يتعلق بإثبات أن الله تعالى يتكلم وأن له صفة الكلام كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما ما يتعلق بالقرآن فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي منه بدا وإليه يعود كلامه الذي تكلم به حقيقة نزل به جبريل من عند الله بعد أن سمعه منه وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله له هو معنى وتكلم بحرف مسموع وصوت مسموع وهو كلام الله المنزل غير مخلوق وهو سواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور فإنه ماذا؟ فإنه كلام الله. وحتى يصل في الدين أكثر نلاحظه في 7 أو 8 نقاط كون القرآن كلام الله. الأمر الأول أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة وليس مجازا فصفات الله ليست مجازا وإنما هي حقيقة بما فيها كلامه صفة كلامه سبحانه وتعالى والقرآن كلامه حقيقي وليس مجازيا. ثانيا أنه كلام الله لفظه ومعناه لفظه ومعناه. ثالثا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق حرف وصوت. والرابع والخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. لا إذن نعود، أول كلام الله حقيقي، ثانيا لفظه هو معنى، ثالثا أن جبريل سمعه من الله تعالى، رابعا أن النبي أن الله تكلم به بحرف وصوت، وخامسا ماذا؟ أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. ثالثا أن القرآن محفوظ في الصدور هو إيه؟ هو كلام الله. سابعا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. ثانيا أن القرآن المكتوب بالمصحف هو إيه؟ هو كلام الله. ومع ذلك فهو من الملال والحبر والآلة ونحو ذلك. هذه خلاصة يجب أن نفهمها قبل أن ندخل في شرح إجمالي لكلمات المصنف رحمه الله، وهي مدلول كلام المصنف الذي سنشرحه إجمالا إن شاء الله. بقي نبين مواقف الآن. الجهمية يقولون أنه جميع الصفات بما فيها كلام الله جل وعلا، وهؤلاء لا نقل معهم في نقاش. المعتزلة قالوا إنه كلام الله لكنه مخلوق، خلقه هل خلقه بالهواء؟ خلقه بأي مكان؟ يقولون الله أعلم. هؤلاء المعتزلة. الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، إذن يقول قولهم إلى ماذا؟ إلى قول من؟ إلى كل. وسأقتصر على بعض شبه المعتزلة وشبهة الأشاعرة فقط نظر لضيق الوقت، ثم نشرح مع بعض. المعتزلة لماذا أفيتم كلام الرب سبحانه وتعالى وقلتم إن القرآن مخلوق؟ لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال: الله خالق كل شيء. القرآن شيء ليس بشيء، شيء. إذا هو داخل تحت عموم كل، وبالتالي فهو إيه؟ ها؟ مخلوق. هذا كلام المعتزلة. ونجيبهم بأن نقول لهم: إنكم أنتم في مذهبكم الفاسد جعلتم المخلوق غير مخلوق، وجعلتم غير المخلوق مخلوقا. كيف ذلك؟ أن نخرج أفعال العباد من خلق الله فأخرجوها من قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. يعني أخرجوا أفعال العباد من قول الله، من عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أليس هذا تناقضا؟ بالمقابل جعلوا القرآن الذي ليس بمخلوق مخلوقا، فأدخلوه تحت عموم هذا، تحت عموم شيء وتحت عموم كل. فبذلك تفسد حجة. الأمر الثاني من الرد عليهم أن يقال: إنكم لا تفهمون القرآن، وإلا فإن كل لا تدل على العموم بكل حال، بل إنها تدل على العموم بحسب ما يقتضيه السياق، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماوات والأرض؟ الريح التي تقول تستقوم عاد دمرت السماوات والأرض؟ دمرت الجبال؟ دمرت ما أراد الله تدميره، أو ما يقبل ماذا؟ التدمير من الناس والحيوان. فإذا عملتك كل لا تدل على العموم بكل حال، وانما بحسب ما يقتضي من هذا المقام. ايضا قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس: واوتيت من كل شيء. فهل اوتيت كل شيء في هذه الحياه؟ الجواب ايه؟ ليس له كذلك، وانما اوتيت من كل شيء مما يكتاب الملوك امثالها في مثل ذلك التاريخ. يعني ما قلت لا طيران ولا طيران، انما اوتيت من كل شيء مما يكتاب الملوك ماذا؟ لا شبهة أخرى نتفق عليها ولا نزيد في قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما شبهته؟ قالوا إن جعل بمعنى إيه؟ بمعنى خلق، وهذا مقول. فإن جعل إن نصبت مقولا واحدا فهي بمعنى خلق، كما في قول الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور. هنا المقصود وخلق الظلمات والنور. أما إذا تعددت داخل مفعولين فإنها ماذا؟ فإنها بمعنى طيرة، يعني طيرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا، ولا علاقة له بالخلق لا من قريب ولا من بعيد. أما رفع المشاعر صلى الله عليه وسلم فإنه يعني كلام المعتزلة على ضلاله أوضح من كلامه، ما عندهم أدلة، فقط الدليل بيت من الشعر. أو قبل ذلك كلهم هم والمعتزلة والجميع دليلهم في نفي الصفات أو نفي بعضها هو أن الصفات يستلزم ماذا؟ التشكيل. فلما فهموا هذا الفهم الفاسد سواء كان الجميع او المعتزله او الاشاعره، نفى الجميع الاسماء والصفات، ونفى المعتزله الصفات، ونفى الاشاعريه ماذا؟ بعض الصفات واثبتت البعض الاخر، ومعهم ما تريد. نسال الله لنا ولكم في ذلك. بعد هذه الشبهه تمسكوا ببيت من الشعر، قالوا دليلنا على إثبات على تأويل الكلام مثلا، وأنه الكلام معنى القائم بالنفس. هم يقولون إن الكلام ليس هو الكلام اللفظي الحقيقي، وإن الكلام في اللغة عندهم هو المعنى القائم بالنفس. والقرآن فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي ماذا؟ سمي ماذا؟ إنجيل. لا إله إلا الله، أمر عجيب. طيب من الذي عبر عنه؟ قالوا ما ندري. إذا كنتم لا تدرون لماذا تقول إنه كلام الله اللائق بجلاله وعظمته وتقيه عند هذا الحد؟ هل عبر عن النبي ام عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ام غيره؟ ام غيره؟ نعم. طيب قبل بيت الشعر قد يقولون يستدلون هم والمعتزله او شاعر المعتزله قد يستدلون بقول الله تعالى: انه لقول رسول كريم. ورد في موضعين من القرآن في سورة التكوير وفي سورة ماذا؟ الحق. والذي عن السلف أن هم تفهم ماذا؟ يقول لقول رسول كريم نسبته إلى الرسول دليل على أن الكلام اللفظي ليس كلام الله عز وجل. تعالى الله عما يقول رسول كريم. وفهم السلف أن المراد بآية التكوير جبريل عليه السلام، والمراد بآية الحاقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بلا قول أي لا تبليغ. فالتعبير بالقول بمعنى التبليغ لأنهم بلغوه عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه. أنت عندما تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين يقينا يتبادر إلى ذهن أي مسلم أن هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. وعندما تقول كيف ننفذ ذكر حبيبي ومنزلي يتيقن أن هذا فعل ذكر القدس. وعندما تقول أتقرأ ألا كل شيء ما أنزل الله باطله يجيبك يعلم كل ذي لب أن هذا كلام لبيد بن ربيعة وليس كلام كان. أنا قرأته فليس إليه إلا على سبيل التبليغ. ومعنى قولنا ونقول رسول الكريم إن الذي بلغه لمحمد هو جبريل وهو رسول كريم، والذي بلغه للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول كريم. طيب نأتي أخيرا إلى الشيخ، ما تجدكم يا إخوتنا وفقكم الله؟ نقول إخواننا نحن مسلمون بغض النظر عن هذه البدعة التي وقعوا فيها، ماذا؟ ما تجدكم؟ قالوا تجدنا ليس من الشعر، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب قالوا إن البيت معناه إن البيت الكلام هو بيان الكامل في الفؤاد في النفس، وأما اللسان فإنه دليل عليه وليس هو حقيقة ماذا؟ دليل على الكلام فقط وليس هو حقيقة الكلام. طيب تعالوا نناقش هذا الكلام. أولا ثبت العاصفة المنطقية، لا يوجد هذا البيت في ديوان الأخبار النصراني الذي قيل إنه آخر من يحتج بشعره في اللغة العربية، فهو لا يوجد في دوابه. فالبيت يبدو انه منتهب ومطموع كما انتهب كما استوى بكم على ايه؟ على النار. هذا وجه. الوجه الثاني ان مذكور على السنه الناس ان البيان لا في الفؤاد وليس ان الكلام لا في الفؤاد. هم يقولون إن الكلام لا في القرآن، لكن المشهور إن البيان لا في القرآن، وإنما جعل الكلام أو جعل اللسان على القرآن دليل. نعم، البيان يبدأ فكرة ثم يتكلم به، يبدأ فكرة ثم يتكلم به، لكنه لا يسمى كلاما قبل أن ينطق به المتكلم. أنا على ماذا تريد ان تقول؟ متى يسمى كلاما؟ اذا نطقت به. الامر الثالث ان النصر رجل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد الناسوت باللاهوت، فلعلهم لا يفرقون بين الكلام وبين ما في الفؤاد، لانهم يرون اتحاد الناسوت باللاهوت، فلا فرق بين الكلام الذي يتكلم به ولا بين الكلام الذي يرون انه كان من الفؤاد. هذا على ثبوت على فرض ماذا؟ ثبوت البيت للاخر. والامر الرابع انه في اجماع المسلمين ان المسلم لا يؤاخذ بما يختلف في نفسه وما يدور في خياله الا اذا تكلم به أو عمله، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتنا ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ما لم أو تعمل. وقد سمعت في بداية الدرس قصة الصحابة عندما قالوا إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال ذلك محض إيمان. يعني يكون في خلفات في النفس، في خواطر تهجم على الانسان، لكن اذا ارتعد وخاف الله ولم ينطق بها فانه لا يؤاخذ بذلك. الامر الخامس والاخير في الصلاه يتعلق بالصلاه. معلوم ان الصلاه لا تصح شيء من كلام البشر كما أخبر صادق الوضوء صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنا إنسان في صلاتي وسوس جاءت العواقب فكر في بضاعته متى يبيعها تصح صلاته ولا تصح؟ تصح مع الله تصح صلاته ولا يبقى تعب ببطلانها، لأن الكلام الذي يبطل الصلاة هو الذي ينطق به لماذا؟ باللسان. وهنا قول أخرى تركها اختصارا لننتهي بهذا إن شاء الله تعالى. والآن أعطي كلمات جملة جملة، لأن كل ما سأعيد أذكره الآن تقدم تفصيله في ذلك وعلم عليه باختصار. قال رحمه الله: إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. هنا القرآن كلام الله، منه بدا وإليه، يأخذ هذه العبارة يعني يرفعه في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الظالم الحديث الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمن بلسان عظيم. نعم. قال رحمه الله: صدق المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون الكل صدق، ولم يخوض فيه ولم يكون مخلوق ولم يعني يخوض كما قالت المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجه، بل قالوا آمنا به وأيقن أنه كلام الله الله بجلاله على الضوابط الثمانية التي ذكرتها. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. الحقيقة له هو معناه، كلام الله الذي تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموع، وأنه لفظه معناه كله كلام الله، وأنه حقيقة وليس بمجاز. ليس بمخلوق ككلام البرية كما تدعوه من المعتزلة ومن أشبه المعتزلة من المعتزلة من المتكلمين الذين يفضي كلامهم إلى مذهب المعتزلة في النهاية. نعم. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لا شك أن من سمع القرآن ثم ادعى أنه كلام البشر فقد خرج من ملة الإسلام كما قال الوليد بن المغيرة ومن شاكله من الكفار. ثم مع أنه في البداية يعني تكلم وقرمه من قول البشر وحتى ودعم أنه مسيح، فعلى الله ما يكون من المؤمنين. نعم. وقد ذكر الله وعاده وأوعده بسقر فيه، قال تعالى: سأصليه سقر. لما يشير بهذا إلى ما جاء في سورة المدثر إن هو إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر تدعو من أدبر واستكبر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات التي ذم في الوليدة ومن نهج نهجه ممن أنكر أن القرآن كلام الله. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وإذا علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فإن من زعم أنه قول البشر فقد كفر. الرؤية بعد؟ نعم. لا كمل. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أنكر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر. يعني من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، ومن تأمل كلام الله عز وجل وزجر عن مثل هذا القول فإنه يسلم من الكفر. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وعلم أن الله تبارك وتعالى بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم.